ولهذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة لأجل أن يرتاح فيها. لماذا؟ لأنه يخلو بربه ويرتاح من مشاكل هذه الدنيا وهمومها. ولهذا يقول أرحنا يا بلال بالصلاة. ويبتدئ الإنسان بلفظ عجيب يعلن فيه الإنسان انشغاله بأمر هام عندما يقول الله أكبر، وينحبس عما حوله وما يحيط به من هذا الكون، لأنه اشتغل بما هو أكبر عندما يحرم على نفسه بتكبيرة الإحرام ما كان مباحا له قبل ذلك، فيقول الله أكبر من الناس ومن مشاغل الدنيا ومن السماوات والأرض ومن كل ما يتطلبه الإنسان في هذه الحياة من مسائل دنيوية. هذه الكلمة نسمعها كثيرا ونرددها مئات المرات، فلا بد أن يكون للإنسان إحساس بها. ولهذا وصف الله تعالى الخاشعين في صلاتهم بأنهم هم الذين يرثون الفردوس ويخلدون فيها. وكان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم إذا كبر أحدهم للصلاة في منزله لا يعلم بضجيج الصبيان في المنزل ولا يسمع شيئا من ذلك، لأنه يناجي الملك العلام، يقف بين يدي ملك الملوك ويخاطبه ويطلب منه حاجاته. فالصلاة إذا تعملتموها وجدتموها كلها إما ثناء على الله تبارك وتعالى وهو المستحق للثناء الكامل والمجد والحمد والشكر، وإما طلبات تطلبها أنت أيها العبد من الله من حين البداية حتى النهاية، إما أن تثني على الملك الذي بيده الأمر الرحمن الرحيم، أو أنك تطلب حاجاتك منه وتقول اهدنا وأرشدنا وذلنا إلى الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم من الصديقين والنبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وباعد بيننا وبين أهل الضلال وأهل الغواية من اليهود والنصارى الذين يعبدون الله على جهل أو يعلمون بالأوامر والنواهي ولا ينفذونها. في كل ركعة من ركعات الصلاة تقول أنت هذا يا عبد الله بقراءتك لسورة الفاتحة، ثم إذا ركعت وحنيت ظهرك أنت تخضع بهذا وتذل. لكن لمن تذل؟ تذل للعظيم جل وعلا وأنت تقول سبحان ربي العظيم، ثم ترفع ظهرك وأنت تقول ربنا ولك الحمد على ما متعت به من هذه النعمة التي تعيشها، فتتلقف الملائكة حمدك وترفعها إلى السماء، ثم تخر ساجدا وتعفر وجهك ويديك وركبتيك وقدميك وتثبتها على الأرض، وأنت تخضع بهذا الخضوع الكامل وتذل الذل الكامل للأعلى جل وعلا. فسجودك بهذه الكيفية هو كمال الذل، لكنه ذل لمن يستحقه، وهو الأعلى جل وعلا. ولهذا فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. السجود هي أقرب حالات مناجاة الله تبارك وتعالى. ولهذا وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يسمع الله دعاءكم ويجيب. وإبليس عليه لعنة الله يبكي لما يرى ابن آدم ساجدا ويقول ابن آدم أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فعصيت. فيتعلم إبليس لما يرى أحدا من أولاد آدم قد سجد لله تعالى. هذه هي الصلاة. الصلاة كلها طلبات وتمجيد للخالق تبارك وتعالى. طلبات تطلبها أنت وتثني بها على ربك جل وعلا، فلا ينصرف عنها إلا المحروم وأهل الشقاوة.